الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في قياس الطرد. الطرد في قياس الطرد، والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه. قالوا في الاعتراضات الواردة عليه، فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة: اعلم أن القياس عبارة عن التحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم. قال: والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا. كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والجامع الإسكار. الحكم التحريم. والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم. هذه أركان الأربعة. حمل معلومة على ما قد علم للاستواء في علة الحكم. قال: الفصل الأول في أركان القياس، وهي أربعة: الأصل والعلة والفرع والحكم. الركن الأول الأصل، وشروطه خمسة. الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. وكذلك في المناظرة، إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه. وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. شيخ، هذا الاتفاق في الأصل، ولو كان بين المتناظرين فقط، مثلا أنا أتفق مع آخر في أصل، هو قال لك إن ثابتا ولم يقول لك بالأصل ولا بإجماع ولا بدليل، لأن المالكية عندهم ما ثبت بالقياس يصح أن يجعل أصلا ويقاس عليه، ومنع ذلك الجمهور. لأنه قالوا إذا لم يكن ثابت الأصل لابد يكون ثابت علشان تقيس عليه. خلاف المراد إعطاء الحكم الجديد المقيس، واللي ما فيه حكم لا ينعقل الحكم بقياس. قالوا: مثاله احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة خلافا للشافعية، وقد قاست الشافعية على أصل تقول به. أمثلة لها. كيف شيخ؟ وقد قالت الشافعية على أصل لا تقول به. قال: وقد قالت الشافعية على أصل لا تقول به، لأنهم في الصوم لا يقولون بالنية، بأن نية التطوع تجزئ. هو قياس نية، لأنه قال بقياسهم ذلك على الصوم. الصوم فعل الصوم، يعني نية التطوع تجزئ في نية الفريضة. الشافعية لا تقول بهذه، فهنا حنفية فقط تقول بهذه، وهم قاسوا لهذا الأصل لا يقولون به. قال: الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم أي غير منسوخ. وما عندهم الإنسان ما يستدل إلا بمذهب، ولو كان لا يستدل إليه مذهب الخصم، لكن ما يصح له استدلال لكن تقول به. قال: أن يكون مستمرا في الحكم أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم أن يكون ذلك الوصف عند شرط القياس منسوخ لا يستدل به مطلقا أصلا، يعني يتخبل أصلا كالمعدوم. قال: أن يكون ذلك القالي تخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير علة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة. أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمنا للعلة لم يصح الجمع به. العلة هي الجامعة. شيخ، يقصد هنا دليل العلة أو شيء من هذا القبيل؟ يعني قال ما لأنه يعني قال متضمن للعلة. قال: واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع. مثاله قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان لأنه صوم متعين، فلا يجب التبييت قياسا على صوم يوم عاشوراء. يكون منسوخ بعضه غير منسوخ. شيخ سيأتي هذا منسوخ لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل. فين جلس الحنفية؟ قالوا ورمضان وقت معين هو لا يفتقر إلى تبييت النية، واستدلوا بقوله تعالى والصائمين والصائمات أعد الله لهم أجرا عظيما. قالوا يصح النية بعد قبل الزوال إلا لم يقلوا إلى المشرق، وبعدها لا. وحملوا الحديث أوله على صيام القضاء رمضان أو النذر، ورد عليهم الجمهور النذر لا دليل ولا وليتبادر هنا هو صوية. هم قالوا يعارض الآية، قالوا لا معارضة بين الحديث والآية هذا مبين لها، وبعدين لا يبطلوا عليهم بالنية بعد الزواج. قال لا، قال لي تبطل إلا تبطلوا لا فعلا لأنها بين مطلق. قال لأنه صوم متعين فلا يجب التبييت قياس على صوم يوم عاشوراء، فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد. فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل، ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا. من هو؟ ما أدري من أين لك. شروط الأصل هو الشيخ شروط الأصل وما يتكلم عن عاشوراء. أي نعم سماي عاشوراء. عاشوراء كان نعم هذا الذي يريده. قال والجواب عند الحنفية أنهم قالوا أن قالوا إن لم نقص الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب نسخ حكم التبييت المقيس على الأصل فيه، يعني نسخ الحكم بعشرة لكن بقي التبييت. قالوا مما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار، لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه نسخ منه حكم الطلاق، ولكن نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع. استمتاع والاستمتاع نسخ المنسوخ هي ما يلحق الطلاق، كيف ينسخ ما لا يلزم؟ الله ما أدري.